بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهى الجنة. إذن علم الدين به الإنسان يعرف ما أوجب الله وما نهى عنه. إذن يقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله. أنا له أجر إذا دل على خير، والخير هو كل ما هو حسن بحكم الشرع. وكذلك الرسول قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. إذن الإنسان يعمل شيء حسن ويصير الناس يتبعوه في ذلك الشيء الحسن، عنده أجر. كل ما يفعلون هذا الشيء الحسن الذي استحدثه هو له أجر. كذلك إذا فعل شر والناس تفعل مثله فيكون عنده كذلك وزر، كما ورد أنه ابن سيدنا آدم قابيل الذي قتل هابيل أول من سن القتل، فالرسول أخبر في الحديث أنه كل ما يحصل يعني قتل ظلم يكون له كفل من ذلك، يعني يكون له من هذا الوزر، لأنه هو أول من سن القتل. إذن هذا الدليل على أنه الذي يعين على الخير فهو خير، والذي يعين على الشر فهو شر. الخير قلنا كل ما هو حسن بحكم الشرع، والشر كل ما هو قبيح بحكم الشرع. فلا يجوز الإنسان يعين غيره على شيء هو شر مهما كان هذا الشر. كل ما يعني حرمه الله فهو شر. ومطلوب يعين على الخير ما استطاع. Donc on a vu الآية: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Qui signifie: entraidez-vous pour le bien et la piété et ne vous entraidez pas pour le péché et l'injustice. C'est-à-dire, aider au bien, ben, c'est un bien, et le bien, c'est tout ce qui est bien selon la loi de Dieu. Et aider au mal, ben, donc c'est interdit, c'est un mal, c'est tout ce qui est, donc le mal, c'est tout ce qui est pas bien selon la loi de Dieu. فبما أنه لا يجوز الإعانة على الشر، حتى يعني الإعانة على شيء مكروه مكروه، شيء مكروه شرعا لا تعيد عليه، يكره الإعانة على المكروه. Même pour quelque chose de déconseillé, il ne convient pas d'aider à ce qui est déconseillé aussi. Aider à ce qui est déconseillé et déconseillé. بما أنه كما قلنا لا يجوز يعني ما هو شر، لا يجوز يعني إنسان يعين غيره مثال على عبادة الأصنام أو قول الكفر. مثال أعطوا مثال فقهاء في كتبهم، قالوا لا يجوز مثال يحمل أبويه، هو مسلم أبواه نصرانيين، لا يجوز أن يحملهما إلى الكنيسة، أن يحملهما من البيت إلى الكنيسة لا يجوز. والرسول قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا إذن قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أنه مر الرسول بعث مجموعة من الناس وحط عليهم أمير، وضع يعني جعل عليهم أمير، فقال أطيعوا أميركم. وهذا الأمير كيف نقولوا عنده الطريق، عنده المزح، هو نقول يفدلك ويمزح، شعل النار قالوا ما يدخل في النار، قالوا كيفاش؟ قال ما مش قال لكم الرسول اطيعوا اميركم؟ قالوا لا، قالوا نحن تبعوا في الرسول خاطر نخافوا ندخلوا النار، وانت تدخلوا ندخلوا النار، هو يفدلك كذا نقولوا يا اخي. هو بعد ما رجعوا كذا مشاو، مشى اشكال الرسول، اشكاوا الرسول، الرسول اعطاهم الحق. لهنا قال لهم الرسول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والأحاديث عندها أسباب، لكن العبرة عند العلماء يقال الرسول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عام في كل شيء، لأن القاعدة عند العلماء أنه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كل أحاديث قالها الرسول في أسباب معينة، مش معناها الحديث خاص بهذاك السبب فقط، عام. في هذه القصة هذه الرسول قال لهم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، قال لهم اطيعوا أميركم مش معناها في الحرام. هم شعر شعر النار قال لهم ما يدخل. فقال لهم الرسول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ما أنا عندكم الحق ما تبعتوش، لأن القاعدة هي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعني مهما كان المخلوق هذا لا تطيعه في معصية الله. بعض الناس يقول لك يعني في الأحرام يقول لك هذاك قال لي المعلم، أي لكن القاعدة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أو قاعدة واضحة يحفظها الإنسان. نشوف أميرهم والرسول قال لهم أطيعوا أميركم، ولكن هم فهمانين يقولوا قافزين، قالوا ادخلوا في النار، قالوا له لا. لأنه النار تؤذي، تؤذي النار. ثم ناس عندهم كرامات، ثم عندهم كرامات والنار ما تأذيهم. حصلت هذه سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم، حصلت غيره. قصة هذيك أبو مسلم الخولاني معروفة، قال له الأسود العنسي، هذا الأسود العنسي كافر يدعي النبوة، قال له أنا نبي وكذا ومعه مجموعة. يا أخي هذا الرجل الصالح، قال له لا أنت كاذب، قال له ما يجي، احرقوه، شعلوا له النار وحطوا فيها، ما حرقتوش مرة الأولى، مرة الثانية فطرده. سيدنا عمر شافه، مشى قبله، قال الحمد لله الذي يعني جعل في أمة محمد يعني من له مثل سيدنا إبراهيم. قالوا الله أعطاك شيء يشبه اللي حصل لسيدنا إبراهيم، مع أنه طبعا سيدنا إبراهيم نبي، إنسان صالح ما يوصلش لدرجة النبي، لكن أعطاه مزية الله تعالى، النار ما حرقتوش. بس معروفة، هذا كافر شعلوا النار مع الناس وكذا وحطوه ما حرقش. هذه يعني حالات استثنائية. فالحاصل قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لهم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعني مهما كان هذا المخلوق لا تطيعه في معصية الله. لهذا قال العلماء إذا بهم وقالوا للدين الكنيسة، هم النصارى، لا يجوز. كذلك قالوا إذا كان مثال عنده خادمة، ذكروا كل هذا العلماء، كان عنده خادمة في بعض البلاد، عنده خادمة نصرانية وكذا، قل له احملني الكنيسة أو إذن لي، لا يجوز في الإسلام. لأن يعني الله أرسل الأنبياء لماذا؟ ليدعو الناس. لو لم يكن فرض الإسلام والكفر حرام لما أرسل الله الأنبياء. لماذا أرسل الله الأنبياء؟ ليدعو الناس للإسلام ويحرم عليهم الكفر. أما الناس ما يعرفوش هذا، يقول لك معليش يعبد الذي يريد ويفعل الكفر كما يريد. فالجواب لماذا أرسل الله الأنبياء؟ الله أرسل الأنبياء ليبينوا للناس فرضية الإسلام، فرضية طاعة الله تعالى. فلا يجوز إعانة الناس على الحرام مهما كان هذا الإنسان. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إن كان رئيس أو فقير أو أم أو أب أو، قال العلماء حتى في كتبهم لو تزوج مسلم نصرانية يجوز، يتزوج نصراني مكروه هو لكن جائز، لكن لا يجوز أن يعطيها المال حتى تذهب الكنيسة، أو يأذن لها لذهاب الكنيسة، أو يحملها، لأنه الذهاب للكنيسة ما هو فيه الشرك وفعل الشرك. فإذا أعان على ذلك يكون وقع في الحرام، هنا يكون خرج من الإسلام. إعانة على الحرام حرام، إعانة على الصغيرة صغيرة، إعانة على الكبيرة كبيرة، إعانة على الكفر كفر. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلهذا قال العلماء كذلك. هناك قصة مكذوبة، يعني بعض القصص، نحن بينا عدة قصص مكذوبة، يعني منها ما يقول أنه يعني عن يقول عن سيدنا عيسى، يقولون ترجم بعض القصة ويعني المكذوبة. دونك on a dit le prophète عليه الصلاة والسلام une fois il a envoyé un groupe de gens اي لامي ا ا شيف امير il a dit aux gens obéissez à votre chef yani à votre émir et ils sont partis ce groupe là et cet chef là c'était quelqu'un il blaguait il plaisantait à un moment et quand ils ont fait une halte il a fait il a allumé un feu et il a dit rentrez dans le feu on dit comment ça il a dit mais vous avez entendu, le prophète, il a dit, obéissez à votre chef. Ils lui ont dit, mais nous, on a cru au prophète, c'est pour éviter l'enfer, le feu. Et toi, tu dis, tu te demandes qu'on rentre dans le feu. Il dit, non, non. Après, ils sont revenus. Quand ils sont revenus, après, ils ont raconté au prophète ce qui s'est passé. Et le prophète leur a donné raison. Il a dit quoi? Et c'est là qu'il leur a dit, le hadith, « La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq » C'est-à-dire, on n'obéit pas à une créature pour désobéir au créateur. Donc le hadith, il est général. Parce que là, la règle, c'est ce qui est pris en compte, c'est la généralité du terme et non pas la spécificité de la situation. Le hadith, c'était dit dans différentes situations, mais on prend en compte, dans l'absolu, quand le terme est général. Et là, le prophète dit une règle générale, on n'obéit pas à une créature pour désobéir au créateur. Donc cet exemple-là, ce hadith montre bien que n'importe qui, cette créature, ça peut être riche, pauvre, parent, frère, sœur, n'importe qui, cette créature, on n'oublie pas une créature pour désobéir au créateur. Parce que l'ordre de Dieu, c'est le plus important, c'est normal. Donc c'est pour ça, ils ont dit, si par exemple quelqu'un, il a ses parents ne sont pas musulmans, et il lui demande l'emmener dans un lieu, ils vont dire la mécréance. Il n'a pas le droit de les emmener, car s'il les emmène, aider au péché, c'est un péché, aider à la mécréance, c'est de la mécréance. Donc n'importe qui, on ne peut pas l'aider au péché, à ce que Dieu a interdit. يعني لا يجوز حتى مثال قال العلماء مثال لا يجوز مثال تخدم مع واحد ولا ما واحد تعرفه ولا جارك ولا تحكي معاه هو مثال كافر مش مسلم لا يجوز تقول له ماذا دينك إذا تعرفه مش مسلم لأن الإعانة تكون بفعل أو بقول إذا تعرف إنسان مثال هذه قاعدة مهمة إذا تعرف إنسان مش مسلم تقول له مثال أنت ماذا يهودي أو نصراني أنت تعرف شو يقول هكا ولا هيك هذا كفر لماذا؟ لأن تشجع فيه شو يقول الكفر لأن القاعدة في الإسلام أن الكافر كل ما ازداد كفرا يكتب عليه كل ما تعمل معصية تكتب عليك بعض الناس ما عندهمش العلم الدين علاش أهمية العلم يقول لك ما هو كافر ديجا أي لكن الكافر كيما واحد سارق قول له معليش زيد تسرق انت سارق انا ديجا مش كيما واحد سرق برا كي واحد سرق 100 مره يسرق 100 مره عنده اكثر ذنوب اللي يقول كفر مره مش كيما يقول عدة مرات وهذا مذكور في القرآن قال تعالى انما النسيء زيادة في الكفر زيادة في الكفر يعني الله سمى هذه المعصية زيادة في الكفر ما هي هذه المعصية؟ قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله إذا أعطانا مثال على الكفر لهنا الله يحلون ما حرم الله هم كفار ديجا الله قال زيادة في الكفر هذه القرآن إنما النسيء زيادة في الكفر هذه آية من القرآن يحلون ما حرم الله أنا تستحل ما حرم الله كفره ولو كان الإنسان كافر يزيد كفره زيادة في الكفر هذا نص القرآن مع الناس يخلوا القرآن ويتبعوا الهوى النفس. وصلت كثير ناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الناس يقولوا القرآن، كله قال الشيخ فلان الدكتور فلان قال معليش تكفر، كل هذا القرآن. قلت لا، قال الدكتور فلان معليش تسب الرسول، موجود هذا. كلمنا معاهم ناس، قلت لا، قال الدكتور فلاني خاطر معليش تسب الرسول وكذا، قلت هذا كفر، غضاء بالكفر كفر. إذا الله ماذا قال؟ زيادة في الكفر. هذه من الأدلة، هي أدلة كثير. دليل آخر في القرآن، قال تعالى عن فرعون: فقال أنا ربكم الأعلى، فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. هو كافر فرعون، لكن الله أخبر أخذه نكال الآخرة والأولى. ما معنى؟ لأنه في الآية أخرى الله ذكر، قال فرعون، قال يا أيها الملأ ما علمتم لكم من إله غيري. أنا كافر هو ديجا فرعون، وبعد 40 سنة قال أنا ربكم الأعلى، معناها تحاسب على هذه وهذه، تحاسب على هذا وهذه. هو كافر، فليقولوا الجهال هذا كافر ديجا، هذا مخالف لدليل القرآن. إذن الدليل بالقرآن، معناه الكافر إن كان كافر وتزيد تعاون على الكفر أنت تكفر. إذن رد بالك، إذا أنت عندك جارك ولا واحد يخدمها ولا كذا تحكيه تعرفه ليس مسلم، لا يجوز تقول له ما عقيدتك وماذا تقولون في دينكم وهل أنت يهودي أو نصراني أو بوذي وكذا، لأنك إذا تعلم أنه سيجيب هاك أو هاك من الكفر هذا كفر تحسب. لأن هو ولو هو كافر يهودي أو نصراني كل مرة يقول أنا نصراني يكتب عليه إثم، يكتب عليه كفر، يزيد كفرا، كل ما يقول كفر يزيد كفرا، كما قال تعالى زيادة في الكفر. فإذا أنت تعاونه أنت تخرج من الإسلام. القواعد هذه قواعد لابد الإنسان يطبقها. الدين ليس بالهوى نظن ونظن كذا، وليس بالتلفزة الدين، الدين بالتعلم، الدليل القرآن والحديث. شفتوا أدلة من القرآن ومن الحديث، هكذا الدين، أصل الدين هو القرآن والحديث. إذن لا يجوز تعاون على ما حرم الله. فإذا يجيك نهار لحد، خاصة الكفار يمشون نهار لحد كنيسة وكذا، يقول لك وين الكنيسة؟ مجموعة لابسين كذا، لا يجوز تدله عليها أو تحمله. ولو أعطاك مال، ولو أعطيك مال الدنيا، هل مال الدنيا يمنعك من جهنم؟ لما الناس يعطيه شوية، أعطيش حتى أعطي شوية هكا ورو يهزوا. إذا تحمل إنسان تعرفه شفع الكفر أنت تخرج من الإسلام، لأنه كل ما يعمل الكفر يزيد إثما. وأعطينا الأدلة على فرعون، على الآية، أدلة كثير موجودة يعني عن كفر كفر. إذا حسد من إنسان يقول كوه قبل لن نكونش نعرف، يتشهد، قال العلماء يتشهد الصلاة كل هذه كل ما تحسبتلوش كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، يعيد يتشهد ويترك الكفر حتى يشهد الإسلام. أنا الذنوب تكتب عليك من البلوغ. دوك هنا اكسبيكي آية و الله تعالى دي إنما النسيء زيادة في الكفر. En fait, c'est le début de la ayah, et cette ayah explique quoi? Que et des mécréants, ils rendent illicite ce que Dieu a interdit. C'est dit clairement. Ils rendent illicite ce que Dieu a interdit. Et Allah nous dit que c'est une mécréance. Et que ça augmente en mécréance. Dans cette ayah, alors qu'ils sont déjà mécréants, et ils rendent illicite ce que Dieu a interdit. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. Donc ici ça parlait, en fait il rendait permis ce que Dieu a interdit et que ça les augmentait en mécréance. Il dit clairement زيادة في الكفر, le texte de la ayah. زيادة في الكفر, ça augmentait en mécréance. C'est-à-dire, même s'il est déjà mécréant, ça l'augmente en mécréance. Donc cette première preuve, parce que des gens ils te disent ah il est déjà mécréant. Ben, quelqu'un par exemple il vole une fois, c'est pas comme quelqu'un il vole 100 fois. Celui qui vole 100 fois il a plus de péchés que celui qui a volé une fois. Celui qui fait la mécréance une fois, il a des péchés, et celui qui a fait 100 fois il a plus de péchés. On a cité l'autre exemple, c'est Pharaon. Il dit dans le Coran qu'une fois il a dit Il a dit, je ne connais pas pour vous un autre Dieu que moi. Après, une autre fois, des années après, il a dit, je suis votre Seigneur le Suprême. Et dans la ayah, il s'est dit, فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. C'est-à-dire que Allah l'a rétribué pour la première fois et la deuxième fois. Alors que la deuxième fois, il est déjà mécréant en lui. C'est-à-dire, il a des péchés pour chaque péché qu'il fait, ça, c'est noté quand même. C'est pas parce qu'il est déjà mécréant que c'est pas noté. C'est pour ça là, on a dit, si quelqu'un, donc c'est une règle importante, tu parles avec quelqu'un que tu connais, fréquent, voisin, etc. Si tu sais qu'il n'est pas musulman, t'as pas le droit de dire t'es de telle religion ou telle religion. Parce que le fait que tu lui dis ça, tu vas l'inciter à dire la mécréance. Tu sais qu'il n'est pas musulman et que tu ne vas pas lui dire tu dis quoi sur Dieu ou des choses comme ça en sachant qu'il va dire la mécréance. Aider aussi oralement, ça s'appelle aider à la mécréance et de la mécréance. Parce qu'à chaque fois qu'il va dire, c'est noté comme mécréance. Comme on a vu l'exemple de Pharaon, l'exemple dans cette aïe où les mécréants ont rendu illicite ce que Dieu a interdit et que cela les augmentait en mécréance, c'était clairement ziyadatun, augmentation. Ziyadatun fil kufri dans cette aïe, c'est cité. Donc, tu ne dis pas à quelqu'un qui n'est pas musulman, toi tu es de telle religion, de telle autre, en sachant qu'il va répondre donc la mécréance. Donc, ça, ce n'est pas permis. Donc, ça, c'est des règles importantes. Pas le prophète, il a montré que vers la fin du monde, il y a des gens qui vont suivre des ignorants qui répondent sans science, provoquant leur égarement, l'égarement des gens. Il y a des gens et des ayats, ces versets clairs. Ils ne suivent pas, ils laissent, ils vont suivre aveuglément des gens qui égarent les gens. Alors que c'est les versets clairs, donc la base de la religion, c'est le Coran et le Hadith. Donc, ça, c'est des preuves claires du Coran. Il a dit, il y a là, il juste où il y a un insan, il y a un haram. Et bien sûr, il y a un insan, الشيء الحرام هذا واقع في الحرام هذا واضح عليه معصية من الكبائر إذا القاعدة واضحة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق donc on a vu la règle le hadith où le prophète il a dit aux compagnons on n'obéit pas une créature pour désobéir au créateur واحد يحفظها هذه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما كان للمال للجاه للمنصب حرام n'importe quelle situation pour l'argent pour le pouvoir pour n'importe quelle situation c'est حرام فقلنا باش نذكر بعض القصص اللي هي يعني محرفه كما العاده نذكر بعض يعني حتى الانسان يحذرها حتى الإنسان يحذرها. فقلنا الإعانة على الحرام حرام، واضح. فما يقوله بعض الناس عن سيدنا عيسى ليس صحيحا، يقولوا الكفار يقولوا فيها، وبعض لا يجوز نعوده لأنه سيدنا عيسى مسلم، لابد أن نحترم الأنبياء، الأنبياء ما يفعلوش الأشياء اللي فيها سخافة. بعضهم يقولوا أنه عيسى يقول إذا إنسان يضربك على خدك اليمين أعطيه خدك اليسار، هذا مش صحيح، هو في الإسلام لا يجوز، لا يجوز الإنسان تقول له يجي يضربني، حرام، يعني تعرض نفسك للهلاك، ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكة، هذا حرام في الإسلام، تؤذي نفسك، هذا غير صحيح، هذا لا يليق بالأنبياء أن يقولوا هذه الأشياء، هذه القصص مكذوبة. سيدنا عيسى لم يقل ذلك، كما أنه سيدنا عيسى لم يشرب الخمر ولم يحث. بعضهم يقولوا أنه سيدنا عيسى قال قليل من الخمر يفرح القلب، هذا كذلك غير صحيح، ما فيش نبي شرب الخمر، يعني شرب الخمر مخالفة للحكمة، لأن الخمر تغير العقل، والأنبياء أتوا يعني بأشياء فيها حكمة لاستعمال العقل في الخير وليس لتغييب العقل. إذن فهذه قصص غير صحيحة مكذوبة، كما أنه قال، كما أنه كذبوا عليه أكثر من ذلك، قالوا أنه قال نسب إلى الله البنوة، يعني كذبوا عليه هذا وهذا وهذا، أن عيسى لم يقل أن الله له ابن، يعني شفت كذبوا عليه هذا أكثر، والكذبات الأخرى اللي ذكرناها وكذبات أخرى غير هذا، فينتبه الإنسان. Donc on a expliqué donc certaines histoires donc qu'il faut faire attention. Donc comme on sait, Sayyidina Isa, on doit respecter les prophètes, ils sont tous musulmans les prophètes. Et Sayyidina Isa, on a dit, comme on a dit, c'est interdit d'aider au péché. Donc c'est faux ce que disent certains, que Sayyidina Isa, ils disent soi-disant que Isa il aurait dit celui qui te frappe sur ta joue droite, donne-lui la gauche. Quelque chose comme ça, et ça c'est complètement faux. C'est haram de se nuire dans l'islam. Comme c'est haram de se suicider, c'est haram de se nuire. Je ne peux pas quelqu'un dire viens, frappe-moi. Ça c'est haram. Donc ça c'est faux ce qu'ils disent. C'est une histoire erronée. Comme ils disent aussi qu'il aurait dit que boire un peu de vin c'est bien pour le cœur, ou réjouit le cœur, ça c'est complètement faux parce qu'il n'y a aucun prophète qui a bu l'alcool ou le vin. Parce que c'est quelque chose contraire à la sagesse de altérer sa raison et de voir des choses comme ça. Et les prophètes, ils sont là pour appeler les gens à ce qui est conforme à la sagesse. Tout comme ils ont menti sur lui pire que ça. Ils ont dit qu'il aurait dit que Dieu a un fils. Donc s'ils ont menti ça, ils ont attribué ce gros mensonge aussi, comme on le sait. Alors que Isa, il n'a jamais dit ça. Donc ils ont attribué d'autres mensonges aussi. Donc tous les prophètes, ils ont dit que Allah il est unique, il n'a pas d'associé. Avec une histoire autre, أنه مرة أتوا نصارى من نجران أتوا يجادلون النبي عليه الصلاة والسلام، جادلوا مع الرسول، الرسول رد عليهم أنه الله ما عندوش ابن، واللي عنده ابن يكون له مثيل، الرسول رد عليهم. فبعض الناس يزيدوا في القصة كذب على زعمهم، يقولوا أن الرسول قال لهم جت وقت الصلاة متاعهم، والرسول قال لهم فتح لهم المسجد أو قال لهم اتركوهم يصليوا في المسجد، هذا غير صحيح، لأنه عبادة الكافر لا تصح. قال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف والنصارى كفار، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني هذا قول النصارى، فكيف الرسول يقول لهم صلي والصلاة لا تقبل من كافر، إذا إنسان اللي ما يتحراش يسمع أي قصة، غير عنده لحية أي هات، ولا عنده هاي يتعدى في الثلج أي هات. العلم ليس هكذا، العلم تؤخذ من الثقات بالسند، إنما العلم بالتعلم. ابن سيرين من كبار الأولياء الصالحين قال: إنما هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، في أول كتاب صحيح مسلم يذكر هذا عن ابن سيرين: إنما هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالرسول لم يسمح لهم يعملوا عبادة فاسدة. هو مسلم خلف المسجد والرسول جالس، هذا في صحيح البخاري، قال الله أكبر كذا، يظن نفسه صلى، الرسول قال: اذهب وصلي فإنك لم تصلي، يعني صلاتك مش مقبولة. هذا مسلم، لأنها نقص أشياء. فما بالك كيف ينسب الله الابن وكذا ومشرك بالله، كيف الرسول يقول له صلي؟ فهذه قصة مكذوبة، يعني كل مرة نبين بعض القصص مكذوبة لبعض الناس تتداولها. انتشر الجهل، جهل من علامات الساعة، انتشار الجهل بعلم الدين. Donc on a dit aussi quelques histoires fausses qu'il faut faire attention. Donc on a cité sur Sayyidina Isa, puis Sayyidina Muhammad aussi, l'histoire, il y a une histoire que les gens ils rajoutent des choses qui sont fausses dans cette histoire-là. Une histoire où il y avait des chrétiens de la région de Najran, ils sont venus au prophète, ils sont débattus avec lui. L'histoire qui est vraie, c'est le prophète, il a répliqué, il leur a expliqué que celui qui a un fils, il a un semblable, celui qui a un semblable ne peut pas être Dieu. Il leur a donné des arguments comme ça. Et voilà, c'est ça l'histoire. Après, il y a des gens, ils rajoutent des choses fausses. Ils disent, soi-disant, est arrivé le temps de leur prière et le prophète leur a ouvert la mosquée ou leur a dit, laissez-les faire la prière. Ça, c'est complètement faux, parce que la prière n'est pas valable dans un mécréant. Il s'est dit dans le Coran que les gens du livre, c'est des mécréants, parce qu'ils disent que Dieu est trois, etc. Il dit clairement dans le Coran. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله يقول لهم que les gens du livre c'est des mécréants, ils attribuent à Dieu le Fils, etc. et le semblable, etc. Donc le prophète n'a pas dit prier ou des choses comme ça, c'est pas valable la prière du mécréant parce qu'il n'a pas la connaissance correcte de Dieu. Déjà on a dit un musulman, il n'a pas bien fait la prière, le prophète il a dit va faire la prière. Dans Sahih Bukhari il a dit trois fois va faire la prière, tu n'as pas fait la prière. C'est-à-dire, elle n'est pas valable ta prière. Alors qu'il est musulman, mais parce qu'il n'y a pas les autres conditions de la prière. Que dire quelqu'un qui n'est même pas musulman? Donc ce n'est pas valable. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِالرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ. C'est-à-dire, les œuvres de ceux qui ont mécru sont telles de la cendre emportée par le vent un jour de tempête. إذن وفي الأخير يعني القصة أخرى زادة يعني ذكرناها نحن سابقا هي يقولوا أن الرسول كان يهودي يرمي عليه القذر الزبلة، هذه مش صحيحة القصة. يقولوا مرة مرض اليهودي مشى الرسول يزور فيه، وينك نحوالك كذا، فهي قصة مش صحيحة. هو ما كانش يهودي يرمي القذر على بيت الرسول، ولا يجوز الإنسان يعتقد أن الرسول مشى يشجع فيه، أيوة علاش ما ترجعش ترمي، زعما اشتقنا لك يعني مش ترجع ترمي، هذا مش صحيح. هي القصة كلها مش صحيحة، يعني كان كفار أخرين من قريش يرميوا عليه، يعني هذا اللي يخرج من الناقة عندما تولد رماوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. فأما هذه قصة اليهودي مش صحيحة، ولا يجوز الإنسان يعتقد أنه يعني أن الرسول مش يشجع فيه أرجع أرمي، يعني لا يجوز تشجع إنسان على فعل حرام، ليس من الخلق هذا. كما قلنا أنه عيسى ما قال شيء يضربني من هنا يضربني من هنا، هذه مش صحيحة. كذلك هذه قصة ليست صحيحة، ولا يجوز الإنسان يعتقد أن الرسول مشى يشجع فيه بشي عايد يرجع يرمي. لأن الإعانة على الحرام حرام. دونك لا ديرنيغ استوار دونك اون لا ديجا سيتي ان فات مي اون ا دي يعني اي راكونت استوار كي فوس كومبليتمون. Ils disent qu'il y avait un juif, il jetait la poubelle, quelque chose comme ça, sur la maison du prophète, et qu'un jour il est tombé malade, et que le prophète il est parti le visiter, soi-disant, c'est où, on t'a pas vu. Déjà, l'histoire elle n'est pas vraie du tout. Et ce qui est plus grave, c'est de croire que le prophète il serait parti le voir pour l'encourager à revenir, refaire ce qu'il faisait. Ça, c'est complètement aberrant et c'est contraire à la règle de l'islam qui est aider au péché, c'est un péché. Quelqu'un qui fait le mal, tu dis pas, il vient, refait le mal. Ça, c'est faux. Donc, en fait, ça, cette histoire, elle est fausse. Avancez, si vous pouvez. En fait, l'histoire, c'était des mécréants de Quraysh. Donc, des mécréants arabes, en fait, qui ont jeté sur le prophète qui sort la poche de la chamelle quand elle met bas. Ils ont jeté sur lui. C'est ça la vraie histoire. C'est pas l'histoire d'un juif qui jetait la poubelle, elle n'existe pas. Et puis, dans tous les cas, il n'est pas permis de croire que le prophète il est parti l'encourager à revenir refaire les mêmes bêtises. Donc ça, c'est une règle, de toute façon. On l'a dit dès le début, le hadith, c'est quoi? La ta'at al-makhlouq fi ma'siyat al-khaliq. On n'obéit pas à une créature pour désobéir au créateur. فالحاصل كما قلنا الإعانة على الصغيرة صغيرة الإعانة على الكبيرة كبيرة إعانة الكفر كفر donc comme on l'a dit aider au petit péché c'est un petit péché aider au grand péché c'est un grand péché aider à la mécréance c'est de la mécréance فلا يقال معليش عن الحرام فالإنسان ما صلاش لا يقال معليش لأنه هنا فيه رضا يعني استحلال ما حرم الله لا يقال معليش عن المعصية كان صغيرة أو كبيرة يقول معليش الحرام هذا تكذيب الدين تقول معليش كانك تقول حلال هذه المعصية إذا الإنسان ما صلاش قل الله يهديه هو ما صلاش ما يقولش معليش تو نصلي من بعد لا يجوز يقول قل إن شاء الله يعني نقضيها ما يقولش معليش لأن كلمة معليش كأنه يقول ما لا بأس ما فيها حد شيء وهو معصية كبيرة ويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أي معصية صغيرة أو كبيرة لا يقال معليش. أما إنسان تقع في المعصية يتوب التائب من الذنب كما لا ذنب له. قل نقضيها إن شاء الله إن شاء الله أتوب وكذا. لكن لا يستعمل كلمة معليش عن الحرام. Donc on a dit aussi si quelqu'un fait un péché comme quelqu'un il a raté la prière il dit pas c'est pas grave je vais la faire après. Il dit إن شاء الله je vais me repentir je vais rattraper. Il dit pas c'est pas grave parce que maalish en arabe en fait en dialecte c'est pas grave c'est comme si tu dis il n'y a pas de péché alors que de laisser la prière retarder la prière par rapport à son temps c'est un grand péché wa'ilu lil musallin alladhina hum an salatihim sahun an yakhrijuna an waqtiha wa'il wa al ma'siya li fiha wa'il ma'naha kabira wa'il ça veut dire c'est un grand châtiment ça veut dire c'est un grand péché ceux qui retardent la prière par rapport à son temps c'est un exemple n'importe quel péché on dit pas c'est pas grave même en plaisantant. أكثر خطايا ابن آدم من لسانه يعني ولو المزح أكثر خطايا ابن آدم من لسانه قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لا تعتذروا كيف يرجع الإسلام الإنسان الإسلام بشهادتين إذا وقع في هذا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ما فيش قول استغفر الله قل لا إله إلا الله محمد رسول الله donc Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend que ce qui signifie si tu les interrogeais ils te diraient nous faisions que discuter et plaisanter dit est-ce de Allah de ses ayats et de son messager que vous plaisantiez ne vous cherchez pas d'excuses vous êtes devenus mécréants après avoir été musulmans et comment la personne se repent si elle a fait une chose qui annule l'islam c'est par les deux témoignages il n'est de Dieu que Dieu Muhammad et le messager de Dieu. Il ne suffit pas de dire Astaghfirullah, non, il doit dire les deux témoignages en délaissant la mauvaise croyance, la chose qui a annulé son islam. Alhamdulillah Rabbil Alameen, sallallahu ala Muhammad Tahir al-Amin, Allahumma razaqna amman nafi'an, wa rizqan wasi'an, shifa'an kulli da', Allahumma ati nufusana taqwaha, wa zakkiha anta khayru man zakkaha, anta waliyuha mawlaha,